بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله فوائد. هنا في هذه الفوائد يذكر المصنف يعني ألفاظا يكثر دورانها. إيه، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أو في هذه قطعة من الكتاب ألفاظا يكثر دورانها بين علماء الأصول، ثم حاول أن يبينها ويفسرها. قال: فوائد: المناط متعلق الحكم، يعني يستعمل الأصوليون كلمة المناط ويكثر دورانها في ألسنتهم، والمقصود بها مناط متعلق الحكم. المناط هي أصلا من ناط ينوط بمعنى علق، وهي في الأصل على وزن مفعل، أصلها منوط ثم قلبت الواو إلى ألف فصارت مناط، والمفعل هو مكان التعليق، مكان التعليق. ومنه الحديث الشهير، حديث الشجرة: اجعل لنا ذات أنواط، أي ذات أغصان للتعليق. هذا هو في اللغة. في الاصطلاح متعلق الحكم، يعني العلة التي يعلق ويناط بها الحكم. ثم قال: وتحقيقه، وفي بعض النسخ: وتنقيحه، تخليصه وتهذيبه، وتخريجه، استنباطه وتحقيقه. هذا موجود. وعلى كل حال، المناط يتعلق به ثلاثة اصطلاحات: الاصطلاح الأول تنقيح المناط، والاصطلاح الثاني تخريج المناط، والاصطلاح الثالث تحقيق المناط. أو إن شئنا أن نقولها بالترتيب، فهي أولا تخريج المناط، ثم تنقيح المناط، ثم تحقيق المناط. تخريج المناط هو استنباطه وذكر كل الأوصاف التي قد يتعلق بها الحكم. مثال الشهير ليضربون في ذلك مثال المجامل. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ فقال: وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم، إلى آخر الحديث. فرتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة. فهنا إذا أردنا أن نستخرج المناط أو نقوم بعملية تخريج المناط، فنظر في كل الأوصاف التي وجدت في هذه الحالة. نقول أنه رجل مسلم أعرابي، يعني جامع زوجته إلى آخره، ثم بعد ذلك يتم تهذيب ذلك تلك الأوصاف في تنقيح المناط. وتنقيح المناط، تنقيح أصله التهذيب والتخلص من الشوائب، التخلص من مما يرغب بالتخلص منه. ومنه العبارة التي تستعمل: تنقيح الكتاب وتنقيح هذا، يعني حذف ما لا يرغب فيه. والتنقيح، تنقيح المناط، أي استبعاد الأوصاف التي لم يترجح لدى المجتهد أنها مناط للحكم، وإبقاء الوصف الذي يترجح أنه مناط للحكم. وتحقيق المناط هو الذي ذكره المصنف في المتن. قال: وتحقيقه إثبات العلة في آحاد صورها، بمعنى أن تحقيق المناط هو تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة المعاصرة أو على الواقعة المعاشة، وعملية تبيين الارتباط بين الحكم الشرعي مع الواقع الموجود، وأن هذا الحكم، هذه الواقعة يصلح أن تعلق على هذه العلة التي نقحناها واستخرجناها. ويدخل في ذلك مسائل المعاصرة، يدخل في ذلك كثير من الأشياء التي ننزل عليها الأحكام الشرعية في الواقع المعاش أو الواقع المعاصر. يعني ممكن يسمى التكييف، وإن كان التكييف يعني قد يطلق على مجرد التوصيف، توصيف الحادثة، أن هذه تكيف على أنها إيش. وقد يعني ممكن نقول التكييف أعم، ممكن أنا أكيف بس ما أعطي حكم. ممكن مشاهدين يكون متفقين على النار بالضبط، حقيقة يختلفون بالضبط، نقول هذا بالضبط، ممكن يتفقون على الجواز بس يختلفون في أي مناط، علق على أي حكم، جائز على أي أساس. ممكن يقول لك لا أنا أرى أنه جائز من حيث الأصل، والثاني يقول لا أنا أرى أنه جائز لكن لا من حيث الأصل ولكن من حيث أنه إيش مثلا ضرورة مثلا أو كذا إلى آخره. التنظيف والتخريج إيه الفرق بينهم؟ أن التنظيف الأوصاف منصوص عليه، تخريج الأوصاف هذا عند بعض العلماء، التخريج الأوصاف غير المنصوص عليها، والتنقيح الأوصاف المنصوص عليها. ثم يعني نعم هو هذا، وإن كان التنقيح التخريج بمعنى استخراج الأحكام والتنقيح بمعنى تهذيبه أيضا هذا إطلاق من الإطلاقات موجود كذلك المذهب. قال فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به، يعني إن علمت العلة بنص أو إجماع يحتج بهذا النص وهذا الإجماع في عملية تحقيق المناط. يعني نقول مثلا المعاملة البنكية الفلانية ربا لا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنني حددت العلة فلي أن أستدل بالحكم بالنص الشرعي المتعلق بالربا على هذه المعاملة بالضبط أو الإجماع. ثم قال ومدار الحكم موجبه أو متعلقه، ولازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه، وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم. هذان السطران منقولان بالنص تقريبا من كتاب الإيضاح في الجدل ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي ابن الإمام أبي فرج بن الجوزي الشهير، له كتاب في الجدل والمناظرة اسمه الإيضاح مطبوع. يوسف هذا توفي في سنة 656 في فتنة التتار، قتل على يد التتار في بغداد. فلما تتبعت هذا النص وجدتهم ينقلون حتى انتهى إلى ابن الجوزي في كتابه، وهو يعني نصوا عليه، شرح الكوكب نص عليه، وكذلك التحرير نص عليه، وهو في الواقع مجرد تبيين وتوضيح. يعني مدار الحكم قال موجبه أو متعلقه، مدار الحكم مأخوذ من الدوران، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة تطلق تسمى مناطا وتسمى مدار الحكم على اعتبار أن الحكم يدور معها وجودا وعدما. فموجب الحكم هو الذي يوجب الحكم أو متعلقه. وإن شئت فقل أن مدار الحكم أعم من المناط، بمعنى أن المدار قد يكون مناطا وقد يكون غير مناط، قد يكون مثلا نص مباشر تعبدي مثلا، وقد يطلق ويراد به العلة أو المناط. أو متعلق الحكم، متعلقه هو المناط نفسه، متعلق الحكم يعني مناطه. قال ولازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه، لازم الحكم يعني ما لا يثبت الحكم بدونه، فيدخل فيه الشرط ويدخل فيه العلة ويدخل فيه السبب. فكلمة لازم الحكم كلمة عامة جدا، تدخل فيها الشروط وانتفاء الموانع والعلل إلى آخره. وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم، ما يستلزم وجوده وجود الحكم يعني اللازم قلنا قبل قليل الشروط والأحكام الواجبات، الشروط والعلل والأسباب وجزء السبب. والملزوم ما يستلزم وجوده وجود الحكم، يعني لو وجد الحكم يلزم من وجوده وجود هذا الملزوم هذا الحكم. يعني ممكن أن نقول أو بعبارة أخرى آثار الحكم، آثار الحكم مثل الحكم على هذا العقد بأنه جائز أو صحيح، ترتب عليه يلزم منه انتقال الملك، يلزم منه كذا، يلزم منه كذا. كم يكون الراتبي لازم والملزوم؟ إيه؟ لازم ما يدل على وجود الملزوم. وجود الملزوم مثلاً الولد والأب. إنزين؟ الولد وجوده يلزم من وجود أب. وجود الأب. وجود الملزوم يدل على وجود اللازم اللي هو الأب. أما وجود الأب أو وجود الزوجين النكاح هو لازم للملزوم، لكن ما يلزم. ممكن هذا ممكن ناحية لغوية، لكن يعني هنا ما أدري شنو مدخلها، يمكن في موضع آخر أو كذا. نعم. ثم قال رحمه الله فصل. هذا الفصل يعني فيه أحكام كثيرة تتعلق بالقياس، سيذكر اعتبارين للقياس، تقسيم القياس، ثم سيذكر بعض الأحكام المتعلقة بالقياس. قال رحمه الله فصل: فما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي وإلا فخفي. هذه إشارة إلى التقسيم الأول للقياس أو أحد أنواع التقسيمات للقياس، وهو انقسام القياس إلى نوعين: قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي وقياس خفي. قياس الجلي عرفه هنا بقوله: ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفيه، غير موجود، منفي تماما. مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ظاهر الحديث ونص الحديث أبناء اللي هو الذكور، هل يدخل فيه البنات أو يقاس عليه البنات؟ نقول نعم. لماذا؟ لأننا نقطع بنفي الفارق بين الذكر والأنثى في هذا الحديث، يعني لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث خاص بالذكور دون الإناث، واضح؟ كذلك مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، لما بين حديث، بين قضية السراية بالنسبة للعبد اللي هو من أعتق عبدا له شرك، نسيت الآن نص الحديث، لكن مضمونه أن يعتق عبد يلزم الشريك. أيوة، أي شيء كذي يعني. هذا الحديث وإن كان في العبد اللي هو الذكر، لكن مقطوع بنفي الفارق بينه وبين الأنثى اللي هي الأمة. أو نص أو أجمع على علته، يعني العلة منصوصة أو مجمع عليها. هذا القياس من هذا النوع يسمى قياسا جليا. إذا القياس الجلي 3 أنواع: نوع نفي فيه بقطع الفارق بين الأصل والفرع، ونوع أجمع على علته، ونوع نص على علته، وإلا فخفي. إذن الخفي أيضا 3 أنواع: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق يكون فيه احتمال، أو لم يجمع ولم ينص على علته. مثال قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. بعض العلماء مثل أصحابنا الحنابلة يقيسون، بعضهم لا مثل الحنفية. الحنفية يقول لا، القتل بالمحدد غير القتل بالمحدد، فلا نقيس هذا على هذا. فهنا نوع من الخفاء، أو يعني ليس هناك إجماع عليه. إذن هذا التقسيم الأول للقياس باعتبار خفي وجلي باعتبار العلة. النوع الثاني أو الاعتبار الثاني لتقسيمات القياس، فيتقسم إلى 3 أنواع: قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. قياس علة، قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل. طبعا في الورقات قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، إيه هذا تقسيم آخر. شبه ما يندرج. الشبه الظاهر والله أعلم أنه يندرج في قياس الدلالة، كأنه درجه في قياس الدلالة. على كل حال يقول: وباعتبار علته إن صرح فيها، إن صرح فيه بها فقياس علة. إن صرح فيه بها فقياس علة، وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبها في الأصل لملازمة الآخر فقياس دلالة، وما جمع بنا في الفارق فقياس في معنى الأصل. تقسيم يعني نستطيع أن نوضحها بالطريقة التالية، نقول أن القياس إما أن يقاس بذكر الجامع بين الأصل والفرع، بذكر الجامع، وإما بإلغاء الفارق. نوعين، إما أن يقيس وأذكر الجامع بين الأصل والفرع، أو أقيس وأنفي الفارق بينهما، يعني إيجاب أو سلب. إما أقول أقيس كذا على كذا بجامع العلة الفلانية، أو أقول أقيس كذا وكذا لأنه لا فرق عندي بينهما. النوع الأول القياس بذكر الجامع، إما أن يكون هذا الجامع العلة بعينها، العلة المنصوصة بعينها، أو يكون هذا الجامع وصفا لازما من أوصاف العلة، أو أحد موجباتها، أو أثر من آثارها، أو حكم من أحكامها. فالأول قياس علة، والثاني قياس دلالة، والإلغاء الفارق هذا قياس في معنى الأصل. واضح؟ ناخذها واحدة واحدة. عندنا قياس العلة اللي هو أذكر الجامع ويكون هذا الجامع علة يصرح فيه بها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فنقيس عليها، ممكن نقيس عليها الحديث بلغة أجنبية بحضرة ثالث، بحضرة ثالث مع قدرتهما على الكلام بلغتي يفهمها هذا الثالث، هل هذا يجوز أم يدخل في قضية الجواب؟ لا، هذا يدخل في النهي، والعلة منصوصة هنا ومذكورة. فيقول العالم أو المفتي أو المجتهد هذا لا يجوز، لأن العلة وهي الإحزان أو الشعور، شعور الطرف الثالث بأنه مقصي أو بأنه يعني لا يريدان إدخاله في الكلام، أو قد يشعر أنهم يحيكان له شيئا، موجود بضبط بنفسه، هو موجود في الكلام بلغة أخرى. فهذا قياس علة، نص على العلة وهي الإحزان المنصوص عليها في الحديث. النوع الثاني أن يذكر الجامع ولكن ليس الجامع هو العلة، وإنما أثر من آثارها، لازم لوازمها. لذلك قال وإن جمع فيه بما يلازمها، بما يلازمها. طبعا يضربون مثل فيه بالنبيذ المسكر بالخمر بجامع الرائحة النفاثة التي تخرج منها، فهذه الرائحة ليست هي العلة، وإنما هي لازم من لوازمها، لازم من لوازمها، أو اللذة التي يشعر بها الذي يشرب، هذا لازم من لوازمها وليست هي العلة، العلة هي الإسكار. طيب، قال أو بأحد موجبها في الأصل، بأحد موجبها هي ظاهر موجباتها، أو بإحدى، بأحد موجبها. على كل يعني المقصود أقرب ما له الأثر، الأثر من آثارها، كقولنا في القتل بالمثقل قتل أثم به القاتل كما أثم القاتل بالمحدد. واضح؟ فالقتل هذا أوجب الإثم، فهذا أوجب إثما وهذا أوجب إثما، فإذا نجمع بينهما، نجمع بينهما بعلة؟ لا، ليست العلة هي الإثم، وإنما العلة لم تذكر هنا، هذا قياس دلالة لا قياس علة. قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، واضح؟ فوجب فيه القصاص كما وجب في القتل بالمحدد. قال: أو بأحد موجبها في الأصل لملازمة الآخر، فهذا قياس دلالة، فهذا قياس دلالة. قال: وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. يعني إيش؟ يعني يجمع بينه بنفي الفارق، فهذا في الحقيقة صورته صورة قياس، لكن حقيقته ومعناه معنى أنه أصل وليس فرع. يضرب مثال بعزك الله والمكان والسامعين، البول، القياس البولي في إناء ثم صبه في الماء على البول مباشرة في الماء. طبعا معروف قول الظاهرية في الموضوع أنهم لا يقيسون هذا بها ولا ينجسونه به، لكن هذا لا، واضح أنه يقاس عليه. طيب ما في جامع، المجتهد ما يقدر يقول لك الجامع بينهما، المجتهد يبي يثبت لك ما في فرق، هي هذه هي نفسه هذه، يعني شو الفرق يعني البول مباشرة أو البول في إناء ثم صبه في الماء. فنفس الأثر، وهو صورته صورة قياس لكن حقيقته حقيقة أصل وليس قياس. ثم قال رحمه الله: هذا أقوى، أقوى من قياس العلة، بعد أقوى من قياس العلة، لأنه يعني خلاص يعني واحد. قال: ثم ذكر بعض المسائل، هو كأنه يعني يذكر بعض المسائل السريعة المتعلقة بالقياس. قال: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. واضح هذا، يجوز التعبد بالقياس عقلا، ما في يعني، طبعا لما نقول يجوز عقلا تساوي لا يترتب على وجوده تناقض العقلي، هذا معنى يجوز عقلا، لا يترتب على تصوره تناقض عقلي. يجوز التعبد بالقياس عقلا وواقع شرعا، يقولك واقع القياس واقع شرعا، ما ننكره. قال: ووقوعه بدليل السمع قطعي. هم متفقون على أنه واقع شرعا، لكن هل هذا الوقوع وقع بشكل قطعي أم ظني؟ هنا يقول: ووقوعه بدليل السمع قطعي، نص على ذلك أبو الخطاب ونص عليه القاضي وابن عقيل، يعني نجزم بوقوعه، ما عندنا شك في بعض الصور أنه واقع. الآخرون قالوا: لا هو واقع، بس أنه يعني ممكن، أنا ظن. القياس في الشريعة، القياس في الشريعة بشكل عام قطعي، هذا يعني مرجح في المذهب. قال: وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها. طبعا حجية القياس واضحة لا أشكال فيها، متفق عليها بين المذاهب الأربعة وكثير من العلماء، واستدلوا بأدلة، منها من الأدلة تستدل بها قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار في الأصل مأخوذ من العبور، وهو الانتقال من مكان إلى مكان، تقول عبرت النهر أي انتقلت من ضفته إلى ضفته الأخرى. والاعتبار في الآية المقصود بها الانتقال بالفكر من المنصوص والمشاهد إلى غير المنصوص والمشاهد، فقلك اعتبر بأخيك، أخوك الذي أردتك أن تعتبر به مشاهد منصوص مرئي، تعتبر بإيش؟ يعني أنقل حالته وتخيل تلك الحالة، ثم أعبر بها إلى حالة غير موجودة حتى تتجنب ما وقع فيه. هذا الأصل في الاعتبار. فقالوا: هي هذه هي حقيقة القياس، أن نعبر من حالة منصوصة أو مشاهدة إلى حالة غير منصوصة ولا مشاهدة. طبعا وفيها نقاش، من ينكر القياس يقول لك: لا، هذا المقصود به الوعظ والتدبر، هناك جدل في قضية الدلالة، لكن عموما هذه من الأدلة. من الأدلة كذلك التي يستدل بها وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، يضربون لذلك مثل: إنما هو بضعة منك، لما سئل عن مس الوضوء مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، فقالوا هذا قياس، يعني قاس بقية الجسد، قاس الذكر على بقية الجسد بجامع أنه جزء منك، فالحكم أنه لا ينقض. ثم بعد ذلك الحديث طلق بحديث بسرة بن صفوان أنه فالشاهد أنه بغض النظر عن الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إلى آخره، هناك عدة أحاديث يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القياس، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، يعني طبعا من الأحاديث كذلك حديث أرأيت لو كان على أبي كدي أكنت قاضي، قال أقضوا الله فالله يحقه إلى آخره، وكذلك الصحابة آثار كثيرة أجمع الصحابة فيها، فهو حجة لا إشكال فيه. وطبعا الجدال في حجيته في أثر نعم نعم نعم نعم أثر موسى أبي أثر عمر رضي الله عنه أبي موسى الشهير جدا يعني نافع في كثير من القضايا من ضمنها القياس. نعم قال وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها، حتى الدنيوية طبعا ما أدري ليش يعني قدم الدنيوية، يعني لما الحجة في الأمور الدنيوية تقيس الأمور، يعني قياس الأمور، قياس مثلا تجارب، إذا نفع معك فلان هذا الدواء سينفع مع فلان، لكن إحنا مو قضيتنا الآن أمور دنيوية وغيرها، يعني الأمور الشرعية، وهذا هو الحديث يعني. فلا أدري لماذا قدم ذكر الأمور الدنيوية في هذا الصدد. ثم قال والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، يعني لو أنص على أن هذا الحكم النص، يعني لو أقول لو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه أو من أجل الدافة التي دفت عليكم إلى آخره العلل المنصوصة، يكفي في بيان أنها متعدية، طالما النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة معناته أن خلاص يعني هذه العلة يجب أن نسير على ضوئها في كثير من القضايا، خلاص نمشي عليه منصوص عليه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بالضبط. نعم. النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص كعلة مجتهد فيها فرعها مراد من اجتهاد، يعني إيش؟ طبعا هذه قضية إن شئت أن تقول أنها لفظية أو فقط للبيان، أن الحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، يعني هذا الفرع داخل في النص الأول، واضح؟ يعني سيقول قائل إذن ما الفرق بين القياس وبين العموم وتنزيله على أفراده؟ طبعا من حيث أنه مراد هنا بيبين لك أنه كلاهما مراد، هذا مراد اللي هو العموم والقياس مراد، لكن الفرق أن في العموم أن الفرد من أفراد العموم داخل في مسمى هذا العموم، داخل في لفظه، بخلاف القياس ما يكون داخل في لفظه فندخله، وقد يكون قياس أقوى من العموم، فليس قضية دخوله في اللفظ بمعنى أنها أصبحت يعني دلالة قوية، فمو شرط، لكن كلاهما مراد. فيقول لك هنا الحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة، ترى هذا مراد بالنص، مثل العموم أفراده مرادة بلفظ العموم هذا. قال كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، يعني العلة المجتهد فيها، كعلة مجتهد فيها يعني مش منصوصة، ففرعها مراد بهذا الاجتهاد، يعني داخل في الاجتهاد ومراد بهذا الاجتهاد، يعني مجتهد باستخراجه لهذه العلة يريد كل ما يدخل تحت هذه العلة، واضح؟ قال ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس. يجوز ثبوت كل الأحكام، طبعا يجوز يعني عقلا، وإلا في الواقع ليست كل الأحكام، ليست كلها، لكن عقلا هل يجوز؟ قال يجوز ثبوت كل الأحكام بنص الشارع. وقال بعضهم لا يجوز باعتبار أن الأحكام محدودة، أن العفو النصوص محدودة والحوادث متجددة غير محدودة. بس يقول لك هنا يجوز عقلا، ما عندنا مشكلة، صحيح ما اختلفنا، لا بالقياس، لا يجوز عقلا أن تكون كل الأحكام مقيس عليها، لا يتصور ذلك. وهذه قضية بديهية يعني، ما أدري ليش ذاكرها، لأن كيف تكون كل الأحكام بالقياس والقياس أصلا مبني على وجود نص وعلى وجود أصل منصوص عليه، لكن يذكرونها بالضبط. ولاحظت أنا شغلة أحيانا يعني أجد مسألة هنا مقحمة، استغرب ورودها في هذا، تجد مثلا أرجع للمطولات يكون قبلها كلام طويل وبعدها كلام طويل وهي جت متسقة مع ما قبلها وبعدها، هو كأن الشيخ عجبته هذه خلاها وحطها. قال ومعرفته فرض كفاية، معرفته أي معرفة القياس والكيفية القياس والاجتهاد في القياس فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. يعني إذا كان مجتهد بعض المجتهدين مثل الذي مثلا لا يوجد في البلد سواه مثلا، يكون فرض عليك عين أنك تقيس، لأن إذا أنت ما قست الحوادث المتجددة هذه من لها في هذه البلد، وأنت الوحيد مثلا الأهل للاجتهاد، فيجب عليك أن تقيس، يكون فرض عين عليك. واضح؟ نعم. فلذلك يجب أن تتعلم القياس، تتعلم كيفية القياس إلى آخره. حضر الصف. ها؟ أن حضر الصف. خلاص أحسنت، حضر الصف، ما في مهرب، ما في مهرب. نعم. قال وهو من الدين، طبعا هذا لا إشكال فيه، بعضهم قال مثلا هل هو من الدين، يعني هذا أيضا من ضمن النقاشات، أنه هل يعتبر هذا من الدين من الشرع ولا اجتهادات، ولا هذه الاجتهاد كلها داخلة في الدين، وهو من الدين بلا إشكال. ثم قال والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب، وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو وقياس العلة. طبعا عاد بنا إلى قضية القياس بنفي الفارق، نفي الفارق، هذا النفي عفوا ليس نفي الفارق، هو نفي مطلقا، يعني نوعان، نفي أصلي ونفي طارئ. النفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، يعني هذا الأمر لا يجب عليك، لماذا؟ لأنه لم يجب، مثل وجود صلاة سادسة، مثل وجود شهر للصيام أو يوم زائد للصيام، فهذا نفي أصلي، نفي أصل ثبوته في الشريعة، يجري فيه قياس الدلالة، فتقيس على هذا النفي، كما أنك نفيت في كذا فتنفي في كذا، فيؤكد به الاستصحاب، الاستصحاب اللي هو استصحاب الحكم، ومن ضمن الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية، أقصد هنا به استصحاب البراءة الأصلية. وطارئ كبراءة الذمة، نفي الطارئ يعني يكون إنسان لا تنفي أنت شيئا لم يأتي به الشرع، وإنما تنفي اشتغال الذمة بشيء ما، يجري فيه هو يعني يجري فيه هو يعني قياس الدلالة وقياس العلة. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في القوادح، قوادح العلة. وطبعا قوادح العلة المقصود بها تلك الـ يعني الاعتراضات التي يعترض بها المعترض على قياس المستدل، يبطله إما من جهة المقدمات أو من جهة الحكم. والأصل في هذا المبحث أنه مبحث من مباحث علم الجدل، حتى اعترض بعض العلماء في إدراجه في علم الأصول، لكنه أحد استمدادات علم الأصول اللي هو علم الجدل والمناظرة، مما استمد منه القوادح. والقوادح طبعا تختلف في المتون، منها زيادة وقلة أو كثرة وقلة، لكن هنا سيذكر أشهر هذه القوادح. قال فصل: القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. المنع في المقدمات طبعا كما هو معلوم أن القياس، طبعا القياس قياس اقتراني اللي يوجد مقدمتين ونتيجة، والقياس الشرعي اللي هو أصل وحكم وفرع، وكلاهما يأتي فيه القوادح في المقدمات. بالنسبة للقياس الاقتراني فيكفي لأن تبطل حجة المحتج بإبطال إحدى مقدمته أو كلاهما. وبالنسبة للحكم القياس الشرعي تبطل الأصل أو تبطل الفرع كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أو المعارضات في الحكم، ما عندك أنت مشكلة في المقدمات بس عندك مشكلة في النتيجة، النتيجة لا تسلم، لا أسلم لك بهذه النتيجة لقوادح معينة. قال: ومقدمها الاستفسار. أول هذه القوادح الاستفسار، والاستفسار هو طلب الفسر، إذا قال وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. وبعض العلماء قال هذا ليس قادحا، فهو مجرد استفهام وطلب الاستفسار، طلب التفسير وطلب الفسر عن المعنى الذي تريده. ولم أقدح، أنا فقط أبين، يعني أقولك لحظة وقف، ماذا تقصد بكذا؟ ماذا تقصد بقولك كذا؟ فبعضهم يجعلها من القوادح، قوادح العلة، وبعضهم لا، بل قال وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله، إما لإجماله يعني لاحتماله أكثر من معنى، أو غرابته، لفظ غريب، قل إيش تقصد فيه؟ مثل يقول واحد مثلا لا يحل السبد، لا يحل السبد، قل لو سمحت ماذا تقصد بالسبد؟ يقول لك السبد هو اسم من أسماء الذئب، يقول لك هذا يعني لفظ غريب ما يعرفه كل أحد. فتوقيفه واستفساره، الاستفسار على المعنى يسمى قادح الاستفسار. بعضهم ما يجعلها من القوادح مثل ما أخبرنا قبل قليل. وعلى المعترض بيان احتماله. الآن إذا أردت أن تستعمل قادح الاستفسار مطلوب منك التالي: أولا أن تبين، وهذا هو جواب من استنكر جعله ضمن القوادح. حتى تجعله ضمن القوادح هو مجرد الاستفسار ليس من القوادح، لكن إذا استفسرت ثم بينت أن اللفظ الذي استعمله محتمل أو أنه غريب فأنت إيش في هذه الحالة؟ قدحت. لذلك قال: وعلى المعترض بيان احتماله. المعترض هو المستفسر، نعم، المعترض عندنا معترض ومستدل، المستدل اللي ذكر القياس والمعترض هو المستفسر. فيجب أن يبين، كقول القائل تعتد المطلقة بالأقرع، فيقول المعترض المستفسر الأقرع تطلق ويراد بها الطهر والحيض، فما قصدك بالأقرع؟ تبين الاحتمال أن هناك احتمال في المعنى. أو جهة الغرابة بطريقه، يعني ترى أقول لك لفظك غريب هذا، يعني بطريقه إما من حيث الوضع أو من حيث الاصطلاح. مثل إنسان، مثل ما قلت قبل قليل، لا يحل السبد، كل لحظة كلمتك هذه غريبة، من أصل وضعها غريبة. أو مثلا من حيث الاصطلاح، مثل استعمل إنسان اصطلاحات مثلا كلامية مثل الهيولة، يستعمل الدور، التسلسل، يستعمل المبدأ، هذه كلها مصطلحات وإن كانت دارجة بعضها على الألسنة لكنها في الحقيقة كلامية منطقية ولها معاني، فيستعملها فقول وقف، شنو تقصد بالدور؟ شنو تقصد بالتسلسل؟ شنو تقصد بالهيولة؟ شنو تقصد؟ طيب، قال: لا بيان تساوي الاحتمالات، يعني ما راح نكلف عليك يا مستفسر أنك تبين لي أن الاحتمالات شنو متساوي، يكفي حتى تنجح في قدحك أن تبين شنو وجود احتمال وآخر بغض النظر عن درجة هذا الاحتمال. ولو قال الأصل عدم مرجح صح. يعني لو قلت في هناك احتمالات وهذه الاحتمالات احنا مو ما راح نطالبك ببيان انها متساويه، لكن لو قلت انها لا يجوز الترجيح بدون مرجح كلامك صحيح، نقبل منك هذا الكلام وتصير قد نجحت في استفسارك وفي قدحك. المستدل هو يقول حق المستدل يذكر الاحتمالات يقول الاصل ما ترجح بينهم بالضبط بالضبط، فهنا قد نجح في استفساره واعتراضه. ثم قال وجوابه الآن حتى تنجح يا مستدل يعني تجاوز هذه العقبة شلون تنجح؟ بمنع احتماله إما بعدة أمور طبعا، أولها أنك تمنع تعدد الاحتمالات. ولا مو كلامك مو صحيح، أنا كلامي واضح وما يحتمل الأمر آخر واضح؟ أحسنت، مثل أنا واضح من السياق، كلامي واضح من السياق. مثلا يضرب مثال بالغرابة، الطلة تطلق على المرأة وتطلق على الخمر زين، أو الطلة يقول إذا طلقت الطلة أو الطلة يجي فيها كذا وكذا، فأقولك الطلة هذا لفظ محتمل يحتمل كذا ويحتمل كذا، بين المراد. أقول لا ما هو محتمل، لأن السياق هل الخمرة تطلق؟ ما تطلق على المرأة، فمقصود يعني أنت مكابر، فأنا حتى أبطل استفسارك وقدحك أبين منع الاحتمالات ماشي، أو بيان ظهوره في مقصوده، يعني ما أبطل الاحتمال لكن أقول لك هذا 90% وهذا 10%. مثال تقول مثلا لا يصح الوضوء بالنبيذ مثلا، أقولك أنا بعترض، أقول لو سمحت الوضوء يطلق ويراد به الوضوء الشرعي ويطلق والمراد به الوضوء اللغوي، فأنت عندك مشكلة فبين ما مرادك به. أقول لا يبا، يعني أنا الحين قاعد أتكلم من ناحية شرعية فكلامك غير وارد، لأن يحمل كلامي على الاصطلاح الشرعي هو هذا المقصود، يعني يقول لك أنا مقصدي ظاهر بيان ظهوره في مقصوده، إما بنقل باللغة أن يقول لك والله قال ابن جني قال سيبويه أنه إذا أطلق كذا في المراد كذا، الغائط مثلا، أو عرف كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، يقول مثلا والله إذا اشترى من اشترى دابة فله كذا، فأقول له وقف ايش تقصد بالدابة؟ أنا دابة وهذا دابة وهذا ايش تقصد؟ كلها يعني معروف العرف الدابة ذوات الأربع. نعم. أو قرينة مثل مطلقة، أو تفسير، إذا كل هذا مو موجود خلاص آمنا بالله. أوضح لك مقصودي ما دام أنه يعني راح أمشي معك، يعني تقصد أقول أقصد بالقرئي خلاص أنا حاضر وراح أوضح لك زين، أو تفسير إن تعذر إبطاله إيش غرابته، فيكون ما في مشكلة في هذا الحال. قال ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى بناء على أن المجاز أولى. يعني لو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى، يعني لو قال يعني هي العبارة شوي استوقفتني، المستدل لو قال أي المستدل، نعم قال المستدل وليس المعترض، لو قال يلزم ظهوره في أحدهما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلزم ظهوره في أحدهما يعني أن المعنى ظاهر في أحدهما دفعا للإجمال أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا. الصدر الأول ما اتضح لي صراحة، أنا قلبته ما أدري شو يقصد فيه، شنو يقصد فيه برأيك؟ شو يقول إيه؟ ولو قال يلزم ظهوره دفعا للإجمال وفيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا. ولو قال يلزم ظهوره دفعا للإجمال إذا أراد أن يدفع الإجمال استفسره. اي يقول لا لا يلزم ظهور، يلزم كان الظهور معنى الأول. يلزم ظهور، ظهور المعنى. الآن اللي يقول المستدل يبي يرد على المعترض، يقول يلزم إيش؟ يلزم ظهور المعنى. من زين في أحدهما؟ أنا ما عندي في أحدهما دفع للإجمال. تقول إنه مجمل؟ أقولنا بالعكس يلزم إن هذا الظاهر. إيه يعني أوكي، يعني رجعنا اللي قبل، يعني يرجعنا لي بيان ظهوره، وهذا اللي أنا أشكل عليك إن لو قال يلزم ظهور دفع الإجمال، طيب هي نفسها أنا أبين لك إن ظاهر المعنى. إيه هذا هو، هذا اللي أنا أشكل عليه. يلزم ظهور، شو اللي خليه يلزم؟ يعني هذا شغل مختلف. ممكن ممكن، وعموم المعنى واضح، المقصود أن يبين أن أبطل اعتراضك علي فأبين أنه ظاهر. يمكن المقصود يلزم ظهوره، يعني ما يحتاج أبين لك ظاهر بروحه، يعني يمكن. أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا، ممكن نقول المعنى الآخر بعيد، لن يأتي احتمال أن المعنى الآخر هو المقصود. وعموما هذا هو يدور حول هذا المعنى. يعني الثاني. إيه؟ ممكن يقول أنا ما راح أبين لك إن هذا هو المقصود بدليل إن هذا مقصود، لكن أبين لك إن هذا مقصود بدليل إن الآخر غير مقصود. نعم، فلم يبقى إلا المعنى هذا مثلا، وارد والله أعلم. كفى بناء على أن المجاز أولى، كذلك إيش دخل المجاز هنا في الموضوع؟ أنا قلبتها ورجعت للشروح، مروا عليها مرور جديد، فلعلنا نراجعها. هو المعنى ما فيه إن شاء الله أمر مشكل بقدر تفكيك العبارات. مجاز أول من إيش؟ ما أدري صراحة، ما أدري. المعنى أقول المجاز الحقيقة البعيدة، المجاز القريب، ممكن ممكن خل راجعها شوف شنو المقصود فيها. هل سطرنا قال ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمل لغة، يعني لا يعتد بتفسيره، يعني تفسير المستدل بعد ما يعترض عليه المعترض، ما يجوز أن تأتي بمعنى يعني على كيف يقول لا أنا هذا إطلاق خاص فيني، لا ما يقبل ذلك. نعم قال ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمل لغة، يعني لا يقبل من المستدل أن يأتي بتفسير من عنده ليس له سند في اللغة العربية، كما أنه لا يقبل، وهذا لم يذكره المصنف، أن يعترض المعترض على أمر ظاهر وواضح فيقول مثلا بيّن لنا معنى الوضوء في الاصطلاح، بيّن لنا معنى كذا، إيش تقصد بكذا. وهنا يقول، حتى يقول ابن النجار في شرح الكوكب، يقول فإن كان المعترض بهذا فليبكت وليقال له اذهب فتعلم ثم تعال فتكلم. ثم قال رحمه الله فساد الاعتبار، هذا القادح الثاني. قادح الثاني فساد الاعتبار، قال مخالفة القياس نصا أو إجماعا. فساد الاعتبار هو القادح الثاني، وهو باختصار القياس في موطن النص أو في مقابلة النص، إذا خالف القياس نصا أو إجماعا يقول لك هذا قياس غير معتبر، فاسد الاعتبار، لأنه لا قياس مع النص. وجوابه الآن واضح، القدح، قدحك أقول لك أنا في نص، أنت قياسك هذا يخالف نص أو يخالف إجماع، أنا هنا انتهى دورك معترض. دور المستدل حتى يدافع عن موقفه، وجوابه بضعفه، إما أن يبين ضعف النص وكالحديث الذي استدللت به وقلت هذا حديث ضعيف مثلا، أو منع ظهوره، هو صحيح والآية لكن ليس الظاهر المعنى أنه يعارض القياس اللي أنا أقوله، أو بتأويله، أو أقول أنا صحيح وظاهره التعارض لكن أنا عندي تأويل لهذا النص وتأويل لهذا الحديث أو هذه الآية، يعني صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل. زين، أو بالقول بموجبه، القول بالموجب يعني أنا أقول بهذا، أقول بهذا كما بالضبط، بس مو مو مو مو هذا الموضع اللي احنا نقوله، مثل ما يقول يعني شلون؟ وأصحاب وكنت أعدهم رماحا، فقلت نعم ولكن في فؤادي. يعني أنا أتفق معك أنها هم رماح، بس وين رماح هذول؟ علي أنا مو على أحد. فهنا يقولك أنا متفق معك أن الآية كما تقول، لكن أنا بوادي وأنت بوادي، زين؟ أو معارضته بمثله، يعني بنص آخر، بآية كريمة أو حديث نبوي، يجعلنا لا نأتي بواحد ونستدل به ونترك الثاني. يقولك أنا المعنى عندي في آية تعارض آية في الظاهر، فأنا ذلك توقفت في دلالتها وأنا متمسك بالقياس اللي أنا أقوله. فإذا نجح بالجواب عن الدفاع عن قياسه بأحد هذه الأجوبة يكون قد فساد الاعتبار. طيب لعلنا نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.